وهذا السؤال السادس يقول السائل: غفر الله لشيخنا وللجميع. آمين. يقول: أخي الكبير يصاحب المبتدعة، فهل يجوز لي أن أصل رحمه، علما بأني مسافر ليس لدي إخوة في المدينة غيره، وجزاكم الله خيرا. أنت قلت يصاحب، الصحبة تختلف. نعم، نحن نأمر المسلم أن يفاصل المبتدعة، لكن قد يبتلى، يكون معهم في تجارة، في أعمال أخرى ليس لها علاقة بالدين، وهو على سنة، فهذا ينصح بأن لا يخالطهم زيادة على ذلك، مخالطة ممازجة ومضاحكة ومخالطة لا يتميز فيها عنهم، ينصح بهذا ويخشى عليه. وأنت لم تقل إن أخاك مبتدع، حتى لو كان مبتدع لا، صلة الرحم واجبة على الله عز وجل، يهديه للسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا في المتفق عليه. وفي لفظ البخاري قال: لكن لهم رحم أبلها ببلالها. فصل رحم أخاك، وهذا كونك تبر أخاك كما ذكر أخونا وتلميذنا وحبيبنا وخطيبنا اليوم الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري جزاه الله خيرا. سمعتم ما قاله في خطبته ووعيتمه، ولله الحمد، فلا مزيد لنا على ذلك.